ذكر أهل العلم علامات لليلة القدر وهي مستنبطة من النصوص، فمنها زيادة النور في تلك الليلة، ومنها طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن. لا شك أن المؤمن يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية الليالي، لكن متى؟ الصدر إذا كان القلب سليم، أما إذا كان مدخول أو غافل وساهي هذا مثل هذا في الغالب لا يدرك شيء من هذه العلامات، وإن حصل له أجر القيام. من علاماته أن الرياح تكون فيها ساكنة، فلا يأتي فيها رياح ولا قواصف، بل يكون الجو هادئا. أخرج ابن خزيمة وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت رأيت ليلة القدر ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كوكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. الحديث صح عند ابن خزيمة وابن حبان، وأخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح. قال الهيثم: رجاله ثقات. أيضا الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع، صافية، كما في صحيح مسلم حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها. وفي المسند من حديث عبادة وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها. وأما ما يذكر من أن الكلاب لا يسمع لها نباح تلك الليلة، أو أن الماء يسكن، هذا لا دليل عليه.